بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بدأت أيام الأعمال الصالحة، أيام العشر من ذي الحجة، والتي نزل فيها قوله تعالى: والفجر وليال عشر. فالليالي العشر على قول جمهور المفسرين وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيام العشر من ذي الحجة، والفجر وليال عشر. أقسم رب العزة بهذه الأيام والليالي، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن لا يجوز للعبد أن يقسم بغير الله، يعني لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، إنما الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. وهي كذلك الأيام المعلومات، واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام العشر، أيام العشر من ذي الحجة. واذكروا الله، هذا أمر يراد به مطلق الذكر، ويراد به كذلك ذكر خاص، ألا وهو التكبير. واذكروا الله في أيام المعلومات يشمل التكبير، فكان من هدي الصحابة أنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام، فكما علق البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير له صيغ ثابتة عن الصحابة، والتكبير كما أفاد شيخنا ليس تكبيرا جماعيا، لأنه لم يثبت دليل من فعل الصحابة ولا السلف الصالح أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا على وتيرة واحدة، يعني يتعمدون هذا، وإنما يكبر كل بمفرده، يكبر كل واحد بمفرده، فإن وافق تكبيره تكبير أخيه دون قصد فلا بأس، فلا بأس. نعم. ما أعطي بخصة أعطي الله شيخ كلام من باب الفائدة أنك تصور لي. طيب، والآن توزع عليكم ورقة الآن كنت كتبتها بعنوان التذكير بصيغ التكبير، التذكير بصيغ التكبير، نذكر فيها بصيغ التكبير لله عز وجل في هذه الأيام. والتكبير كما ذكرنا يبدأ من أول ذي الحجة ويستمر إلى العاشر من ذي الحجة، التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت وفي أي مكان، تكبر في كل وقت وفي أي مكان. وأما التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة وينتهي عصر أيام التشريق. وأعظم عمل يمكن أن تعمله في هذه الأيام هو التوحيد، أن توحد الله حق توحيده، هذا أعظم الأعمال ورأس النجاة، أن توحد الله عز وجل حق التوحيد. وأقول يعني تتمة لكلام شيخنا حفظه الله فيما أشار إليه من اتخاذ المشركين الآلهة التي يعبدونها من دون الله مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، يعني هم يقرون أن الرب والخالق الرزاق الذي يحيي ويميت لا يخالفون في ذلك، ولكنهم مع إقرارهم بالرب أشركوا به في العبادة، يعني يقولون لا رب يخلق إلا الله والخالق وحده، لا يشركون مع الله أحدا في الربوبية، يعتقدون أن الله هو الذي يخلق وحده، وأنه سبحانه الذي يرزق وحده، وأنه الذي يحيي ويميت لا يشاركه أحد في هذه الأفعال في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. ولكنهم مع هذا الإقرار دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله وتوجهوا بطلب الحاجات من رفع الضر ومن كشف الضر ومن جلب النفع إلى المخلوقات التي لا تملك لنفسها شيئا من الأموات من الصالحين وغيرهم. وقد كنت يعني أستمع قريبا في الأيام القريبة إلى كلام لأحد العاملين في وزارة الأوقاف المصرية يفضح فيه أو يذكر فيه المهازل التي تحدث في المساجد المبنية على القبور من استحلال الأموال وانتهاك الحرمات. وأخطر ما ذكر أن صناديق النذور هذه التي وضعت في هذه المساجد إنما تكون نهبا لهؤلاء الذين يقومون عليها، وكيف يتسابقون ويتصارعون إلى سرقة هذه الأموال بكل الطرق وبطرق عجيبة. فهذه النذور التي وضعها هؤلاء الجهال أو الذين وقعوا في هذا المعتقد الشركي من أنهم ينذرون لغير الله ويقدمون النذور لهؤلاء الأموات في هذه المساجد المبنية على القبور، لا يدركون أنهم بجهلهم يساعدون على هذه السرقات وعلى أن تضيع أموالهم في غير حلها. وقعوا في عدة محرمات، لكن أعظم هذه المحرمات الشرك، أنهم نظروا لغير الله. يعني من ضمن القصص التي ذكرها وهو الرجل يعني في ظاهر الأمر ينكر هذه الأمور ويذكره على سبيل الإنكار، يعني ينكر الشرك فيما يقع في النذر لغير الله وينكر السرقات التي تحدث بسبب هذه النذور. فمما ذكره أن امرأة أو بنتا يعني امرأة شابة أتت لتضع الأموال في صندوق النذور وكتبت ورقة مع هذا المال يعني شفاعة إلى السيدة زينب أن تشفع لها أن تنجح في الاختبارات، شفاعة إلى السيدة كي تشفع لها في أن تنجح في الاختبارات. فانظروا إلى هذه العقول كيف وصلت إلى هذا الحد بسبب سكوت من يجب عليه أن يبين الحق من هؤلاء الذين حملوا الأمانة ولم يقوموا بها. الأمانة التي يسألهم ربهم عنها بين يديه سبحانه. فأعظم عمل يمكن أن تقوم به هذه الأمة هو التوحيد، وهو الأمر به والدعوة إليه والتحذير من الشرك وبيان معنى الشرك لعامة المسلمين الذين يجهلون هذا. هذا ليس دور العلماء والدعاء فقط، بل دور كل مسلم واحد عرف التوحيد وعرف الشرك، فعليه أن يبين هذا لجيرانه ولإخوانه ولأهله ولأقاربه. هذا أعظم من أعظم الأعمال التي يمكن أن تقوم بها في هذه الأيام، بل في كل الأيام، ولكن في هذه الأيام خاصة، لأن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي عمل. فمن أعظم الأعمال التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك الذي يضاد هذا التوحيد. فاحرصوا عليه على هذا الأمر ولا تستهينوا به، عليكم أن تسعوا سعيا حثيثا في تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك، ثم في تعليمهم السنة وتحذيرهم من البدعة، ثم في بيان منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، منهج السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وكما في الصحيحين أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ورسوله. هذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل, أن تؤمن بالله وأن توحده وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأن تتبعه حق الاتباع. وكذلك أذكر بأعمال لها فضائل عظيمة يغفل عنها البعض أو يزهد فيها أو يجهلها البعض, وهي أعمال يسيرة ليست صعبة, يعني لكل أحد يمكن لكل أحد أن يقوم بها ولا يعجز عنها, ولكنها لها فضل كبير عند الله عز وجل. من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عمل إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فاحرص على هذا ولا تتركه. وسبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم, وقال في رواية أخرى إن الله اصطفى لملائكته وعباده سبحان الله وبحمده. فلا تتركوا سبحان الله وبحمده. وكما قال الله عز وجل نعم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالمخلوقات كلها تسبح بحمد الله, وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا تترك هذا خاصة في هذه الأيام التي يحب الله فيها هذه الأعمال الصالحة. وكذلك ما جاء أيضا من حديث أبي هريرة والصحابة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حين يصبح كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه بها 10 سيئات ورفع بها 10 درجات وكنا مسلحة له من أول النهار إلى آخره. فإذا قالها حين يمسي كذلك ذكر يسير. وورد في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال هذا الذكر قبل أن يثني رجليه بعد الصبح وبعد المغرب. والتقييد بعدم إثناء أو بعدم ثني الرجل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان في أول الأمر يضعفه ثم استقر أمره على تحسينه لما له من الشواهد. فهذه أيضا سنة من السنن عليكم أن تحرصوا عليها, وهي عمل يسير وله فضل كبير. وأيضا من الأعمال العظيمة أو اليسيرة التي لها فضل عظيم والكثير يغفل عنها صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة من النوافل. ورد في هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة أي من غير الفريضة كما جاء في رواية بنى الله له بهن بيتا في الجنة. ثم قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر أو تحديد هذه الركعات 12 كما أيضا أخذ من حديث ابن عمر في النوافل النوافل أي السنة المؤكدة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ركعتان بعد الفجر، معذرة ركعتان قبل الفجر أي ركعتي الفجر السنة، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وورد أيضا يعني من الآثار التي يغفل أو يجهلها الكثير أو البعض، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن الصحابة، ورد عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهم، أنهم قالوا من صلى أربع ركعات بعد العشاء كنا كعدلهن من ليلة القدر، فكنا كعدلهن في ليلة القدر. أربع ركعات بعد العشاء كنا كعدلهن كعدلهن نعم في ليلة القدر، كانوا صلاها في ليلة القدر، له من الأجر والثواب مثل ما له في ليلة القدر. أربع ركعات بعد العشاء. وورد في رواية ابن مسعود أو في أثر ابن مسعود أنه يصليها بغير تسليم، يعني متصلة، أربع ركعات متصلة، ويتشهد في الوسط. وهذه الأعمال ونحوها يعني من النوافل من الصيام ومن تلاوة القرآن إلى آخره أو إلى آخر الأعمال الصالحة، هذه كلها تسمى بالأعمال القاصرة رغم فضلها، فما بالك بالأعمال المتعدية والتي يغفل عنها كذلك الكثير أو قد يقلل من شأنها البعض جاهلا منه أو يظن أنها أي أن الأعمال القاصرة أفضل من الأعمال المتعدية، وهذا خلاف فهم السلف. ما معنى الأعمال القاصرة؟ أعمال صالحة نعم ولها أجر عظيم كما أشرنا فيما ضربناه من أمثلة، ولكنها مهما عظم أجرها وسهل أمرها هي قاصرة عليه على العبد، يعني لا يتعدى نفعها إلى غيره، نفعها قاصر يستفيد من ثوابها وحده. وأما الأعمال المتعدية هي التي يتعدى فيها نفع العبد إلى غيره، ولهذا كان السلف الصالح يقدمون الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير على الأعمال التي يقصر نفعها على العبد فقط. وهذا من الفقه الذي يغيب عن البعض، فقه العمل الصالح. فمما يذكر في هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقدم الخروج في قضاء حوائج المسلمين على الاعتكاف، يعني لأن يقضي حاجة أخي المسلم أحب إليه من أن يعتكف كذا وكذا. ومما جاء في هذا أيضا ما جاء مأثورا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه عنه عبد الله ولده ابن أحمد أنه قال لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم أي النافلة أو يتعلم ويرد على أهل البدع، فقال إن صلى وصام فلنفسه، وإن تعلم ورد على أهل البدع فله وللمسلمين. فقدم أحمد العمل المتعدي على العمل القاصر، ومن ذلك أيضا أو قبل كل هذا ما جاء مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. فهذه أمثلة لرؤوس الأعمال المتعدية التي يتعدى نفعها إلى الغير. ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث عثمان الذي أخرجه البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لم يقل خيركم من تعلم القرآن فقط، لا، هذا لا يدخل في الحديث، نعم وفي خيرية بلا شك وفي كل الخير، ولكن الخيرية المقصودة في الحديث أنه يجمع بين الأمرين، من تعلم القرآن وعلمه تعدى نفعه إلى غيره. الخيرية هنا ليست في تعلم القرآن فحسب، لا، من تعلم القرآن وعلمه فهذا نفع متعدي. ولذلك كانت الصدقة الجارية أكثر ثوابا من الصدقة العادية، لأن الصدقة الجارية يتعدى نفعها إلى الغير. فلهذا من أراد أن يصيب الفضل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام وفي غيرها فليحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاحرص على العمل الصالح بنوعيه، لا يعني الحث على الأعمال المتعدية أن نترك الأعمال القاصرة، لا، ولكن الفقه أن تسعى إلى الجمع بينهما، وإن حدث تعارض ماذا تقدم؟ هذا هو الفقه. إن حدث التعارض كيف تقدم هذا على ذاك؟ هذا هو الفقه الذي به تنال الأجر الأكبر. لكن لا يعني هذا أن نترك النوافل التي هي قاصرة، نعم لا لا لا تترك الكلية، ولكن أحيانا تقدم هذا على ذاك لما أشرنا، لما ذكرنا من فضل الذي يوجد في الأعمال المتعدية. فلذلك الأعمال الصالحة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هنا العمل الصالح مطلق يشمل الأعمال القاصرة والأعمال الإيش؟ المتعدية. فلتحرص على كليهما، ولتحرص على أن تصيب الخير في هذا وفي ذاك، وإذا حدث تعارض كما ذكرنا تحرص على ما ينفعك، أي ما يكون فيه ثواب أكبر. كما ذكرنا العمل المتعدي هو الذي يقدم إذا حدث التعارض، لأنه يتعدى نفعه إلى الغير. فلذلك كان السلف الصالح يحرصون من يعني من العلماء من أئمة السلف يحرصون على تحصيل هذا العلم وعلى تثبيته وعلى تبليغه أكثر من حرصهم على إيش؟ على نوافل العبادات. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال: لا أعلم عملا يقرب إلى الله بعد الفرائض من طلب العلم. فلذلك طلب العلم النافع والدعوة، فالدعوة إليه هذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض. بعد إيش؟ بعد أداء الفرائض، يعني إذا تعارض حفظك للعلم وحفظك للحديث مع أن تقوم الليل كله وأن تقوم بعضه، لا بأس أن تصيب الخير بصلاة ما تيسر من قيام الليل، ولكن تحصيل العلم وتثبيته وحفظه مقدم بلا شك، ولو فضل أكبر. ولهذا أو من لعل هذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بهذه الوصية، قال: وصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والثالثة أن أوتر قبل أن أنام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أبا هريرة كان يسهر في حفظ الحديث، كان يعلم أن أبا هريرة كان حريصا على الحديث، ولذلك كان أحفظ الصحابة رضي الله عنه، كان أحفظ الصحابة، ولذلك يعاديه كل أهل البدع خاصة الرافضة، يعادون أبا هريرة أشد المعاداة. لماذا؟ لأنه أكثر من روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى حديث أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم أفضل أصحاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عليك أن تحرص على الأعمال الصالحة بكل أنواعها، ولكن الأعمال المتعدية التي يعم بها النفع ويتعدى نفعه لعامة المسلمين بلا شك لها الفضل الأكبر، لها الفضل الأكبر ولا الثواب الأكبر عند الله عز وجل. ولذلك حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليها السلف الصالح، بل كانوا في منهجهم يقدمونها. وتتبع الآثار في هذا الباب يطول في أن السلف من كان من هديم تقديم الأعمال المتعدية، فكيف بهذه الأيام، أيام العشر، أيام العشر التي هي من أفضل أيام العام. ونعجب أن الناس أو أن المسلمين يجتهدون في العشر الأواخر من رمضان ويغفلون عن هذه الأيام، يعني القليل هو الذي يدرك فضل هذه الأيام ويدرك الاجتهاد فيها. ليس الاجتهاد كما قلنا في النوافل من صيام وقيام فقط، لا، في كل الأعمال الصالحة. وهذا هو المضمار، هذا هو مضمار السباق. كيف تصيب الأعمال الصالحة التي يعظم فضلها عند الله. ولهذا كان من وصية العلماء، من علمائنا ومشايخنا، أن نهتم بهذه الأيام كاهتمامنا بالليالي العشر الأخيرة من رمضان. ولم يعهد أو يعني يسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف هذه الأيام، أيام الليل العشر من ذي الحجة. هذه ليست سنة، والأصل هو الاتباع. نعم الاعتكاف من الأعمال الصالحة، ولكن الاعتكاف لا يكون مسنونا إلا بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان سنة هذه الأيام لفعله والأرشد إليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرشد إلى مطلق العمل الصالح. وكذلك أذكر بأن إصلاح ذات البين أيضا من الأعمال العظيمة التي هي من الأعمال المتعدية. ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فاحرصوا على إصلاح ذات بينكم ولا تكونوا من الذين تفرقوا في دينهم أو كانوا شيعا. فالتفرق في الدين من نزغات الشيطان. ولا يعني هذا أن تجتمع مع صاحب الهوى الذي ابتدع في دين الله، لا، نحن نتكلم على الاجتماع مع أهل الحق، مع أهل السنة. أن تجتمع مع إخوانك من أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة وعرفوها. وأما عامة المسلمين عليك أن تدعوهم وأن تؤلف قلوبهم وأن تبين الحق لهم وأن تحذرهم من الشرك وأن تحذرهم من البدع. وأما أهل البدع والأهواء من هذه الأحزاب والفرق، والله فلتنصح من تظن فيهم أنهم ينتصحون. وأما المعاندون والمكابرون والمعجبون بأنفسهم فاتركهم وشأنهم، وحذر المسلمين منهم، كفا لشرهم عن المسلمين. وبهذا يرجى لك أن تكون قمت بما يجب عليك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والإخلاص فيه في أيام العشر وفي غيرها، وتقبل منا ومنكم. وأذكركم مرة أخرى بالتكبير في هذه الأيام، احرصوا على نشر هذه الشعيرة بين المسلمين، لأنها صارت من الشعائر المندثرة في أيام العشر. عليكم أن تحيوا هذه الشعيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى أن نحيي هذه الشعيرة، أم شعيرة التكبير، والأوراق التي وزعت عليكم فيها صيغ التكبير الواردة عن الصحابة، فحرصوا أن تنشروا هذه الصيغ بين عامة المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. شكرا لله الشيخ خير. أعطي الشيخ ويقوم بهذا النص نصيحة لنا وإن شاء قدوة لنا أن نتمسك بالسنة ونعمل أعمال التي تفيد المجتمع المسلم، كما قال الشيخ المتعدي إلى غيره، فتعليم الأطفال والكبار والصغار التوحيد والمنهج شيء عظيم، وأكثر الناس لا يعرفون المنهج الصحيح ولا العقيدة الصحيحة. هذا واقع، ولو قلت هذا لأحد من الإخوة الآخرين الذين لا يحضرون عند الشيخ أمثال الشيخ خالد وغيره يعجبون منك، لأنهم يعرفون لا يعرفون، لم يجدوا أحد يدلهم على ذلك. يقولوا فيه على أهل السنة، من أهل السنة فين؟ طب احنا أهل السنة، أهل السنة بس الخلص زي المسلمين، في مسلمين ما بتصليش مثلا، أو تقطع، أو ما تصومش، أو ما يزكيش، هل يبقى ده مسلم سليم؟ لا، مسلم لا نكفره ما لم يشهد، ولكن هو أخبار لا يعتبر مسلم يعني منضبط. زي آية ثمرات الكتاب الذين أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا، مش كل واحد يأخذ العلم، لا، ربنا بيقوله ليس كذلك، هو العلم النافع ده اللي هو تعالى السنة الخلص لطريق الصحابة، ما كانش بينهم اختلاف ولا ثورات ولا انقلابات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا مظاهرات. كيف يقول هذا يعملونه وقول فلان عمل، ولو عمل أخطأ، في مؤمن يخطأ يا أخي، كلهم يخطئون، مؤمنين يخطئون ويصيبون، لو واحد أخطأ من المؤمنين نعمل زيه؟ لا، شوف الرسول ما عمل إيه، عمل مثل على رسول. فهذا كله يبين لنا أن هذا الأمر عظيم ويجب نحافظ عليه إن شاء الله، وندعو الناس إليه، ونحب الناس يسمعونا ونرفق أنفسنا بالناس. وجزاكم الله خير، تقبل الله منا منكم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال شوفنا هلا بيقرأ عربي أسئلة كمان بس عبارة عالية عربي وليس الفرنسي. يقول السائل الأخ خرفت هو أسوه إيطالي وهو جالس في فرنسا، وما شاء الله يتكلم زي العرب ولو عربية وعامل بحوش ما شاء الله. شوف اللي يجتهد ربنا سبحانه وتعالى يفتح الطريق، ومع الأهل السنة مش مع الصوفية ولا مع الناس الثانية، الحمد لله بفضل الله تختار ربنا بقى. يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام كلها، وكيف نجمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة وبارك الله فيكم؟ أنا الوارد كمان لا حسب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر كلها، والذي كان يصوم صيام العادي والله أعلم، كان مداوم على صيام الاثنين والخميس وبعض الأيام الأخرى والأيام البيض وهكذا، ولكن العشرة ما صمه. وأما الجمع بالحديثين فالشيخ يقول لنا، عشان أنا معلش، حديث عائشة وحديث أبو هريرة أم سلمة، الحديثين دول أنا ما يعني ما أتذكرهم. وليس حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث حفصة على الرواية، حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فهذا نافل، عائشة رضي الله عنها نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام. الحديث الآخر أيام قائمة يعني قيام، ما فيش قيام. لا الصيام، صيام. قالت صيام. ما صامت، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في هذه الأيام العشر قط. هذا أخرجه مسلم في صحيح. الحديث الآخر وحديث منيدة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سمتها سمت الزوجة فقالت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر وفي رواية التسع. فحديث منيدة عن حفصة رضي الله عنها اختلف العلماء فيه في صحته، واستقر أمر الشيخ الألباني رحمه الله عليه وعلى تحسينه إلى حديث حسن. ويعني اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين. هناك أو من أوجه الجمع أنهم قالوا إن حديث هنيدة عن حفصة هذا مثبت، وحديث عائشة نافع، والمثبت أو المثبت يقدم على النافع. فيقال إن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت ما رأته وهي لم ترى كل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال. والأمر الثاني أو الوجه الثاني في الجمع أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يترك الصيام أحيانا خشية أن يفرض على أمته، كما بين في قيام رمضان، فكان يترك القيام في جماعة في المسجد في أغلب الليالي، وصلى بالصحابة حوالي 3 ليالي فقط، خوفا أن يفرض القيام على أمته، فلعل كذلك تركوه صلى الله عليه وسلم لصيام العشر إمتى؟ يعني إعمالا لحديث عائشة كان من هذا الباب. ثم بعد ذلك صامه أحيانا ليبين مشروعيته أو من جملة العمل الصالح. والخلاصة أن الصيام في أيام العشر ويدخل في مطلق العمل الصالح الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، بغض النظر ثبت حديث هنيدة عن حفصة أم لم يثبت. وحديث هنيدة عن حفصة ليس فيه بيان فضل للصيام هذه الأيام، إنه إخبار فقط عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام فقط، لكن لم يخبر أن من صام هذه الأيام له فضل كذا وكذا كما قال في صيام يوم عاشوراء أو في صيام يوم عرفة. فيوم عرفة من أيام العشر، والذي جاء في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فهذا فضل لصيام يوم البعيدين. وأما صيام العشر كغيرها إلا أنه يدخل في مطلق العمل الصالح الذي له فضل في الأيام على غيرها من الأيام. فهذه خلاصة القول في هذه المسألة، الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخنا الفاضل حياكم الله، ما نصيحتكم للإخوة في ليبيا وجزاكم الله خيرا؟ من أي وجهة يعني؟ نصيحة من أي وجهة؟ نصيحة عامة للمسلمين؟ الفطر التي هناك. أنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على قدر علمي أن أشياخا من المعتبرون من أهل السنة في السعودية أفتوا، بعضهم أفتى يعني مشايخ خرج عليهم من أهل العلم والفضل، ولا ذكر الله أحدا، أفتى بعضهم بأن الذي يريد أن يجاهد هؤلاء الخوارج يكون تحت إمرة الجيش بأمر الله، لا يأتي بعض السلفيين الشباب وقاموا فعلوا، بعضهم حصل وعملوا فرقة وراحوا يضربوا جماعة دول فمسحوهم مسح، لأن دول جايين مدربون وعندهم فلوس وعندهم سلاح مش جايين اي شيء وجايين لمهمة فطبعا لا فقالوا لا العوي جاهد تحت امرتي الجيش بامر الله يعني مع حكومة مع الجيش الحكومي والبعض قال اخر اعتزلوا ان احسن نعتزلوا هذا وذاك فاللي عنده فرصة عنده مقدرة يجاهد يجاهد مع الجيش بامر الله والذي لا يستطيع لأي ظروف يعتزل بس ويسأل رب العفو والعافية وأن يزيح هذه الغمة ويصرف عنا هؤلاء البغاة الخوارج وغيرهم من الشر الذين يريدون للمسلمين خيرا ويأخذ من هذا موعظة أن المخرج أن يكون العقيدة ومنهج واحد إيه اللي خلهم عملوا كده ناس خوارج وناس مرجئة ناس يعني غلوا وناس جفوا فقامت الحرب بينهم لحد القتال ماشي ليه لأن خرجوا زادوا عن الحد أو تركوا الأصول أو تركوا العبادات والطاعات فقامت الحروب بينهم فالمخرج إيه أن احنا كلنا نكون على مذهب السنة والجماعة ونتفق عليه بالأصول ولا نخالف الأصول وهذا ما رأيته بعيني في قطر ليبي الشقيقة ما رحت أكثر من مرة لقيت ناس شباب كثير ورجال على العقيدة السلفية متمسكون بها ومحبين بعضهم البعض ويعملوا أشياء طيبة ويتعاونوا على الخير كل هذا وأدخلونا في صالة كبار الزوار وإحنا ناس عاديين بالنسبة للحكومة يعني الوظائف لسنا وزراء ولسنا مديرين ولا شيء ولا قوات نحن من عم الشعب المصري حطونا في ليت احتراما وتقديرا لنا واكرمونا اكرام كثير جدا كبير جدا وقاموا بواجبات كثيره في نشر الدعوه وكانوا يحضروا باعداد وعملوا مع معسكرات بامر بنظام وترتيب وحراس واطباء تكشف على المشايخ أشياء عظيمة جدا نسأل ربي أن يطهر بلادهم بلادنا من كل هذه الأشياء التي هي سبب في تفرقة المسلمين وإنتكم رأيكم فالمسلم يمشي على نصائح المشايخ يأخذ واحدة منها والاثنين إن شاء الله خلوهم مشايخ كبار هذا سائل من يسأل عن القسم المعروف عند العامة أنهم يقسمون بحياة الله فهل يجوز هذا القسم وجزاكم الله خيرا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قسم بالحياة لا وعندنا الحديث باين خالص وواضح في عند ابن عباس رضي الله عنه يقول أتدري يا بني من أنداد بخصوص البقرة فلجعل الله أندادا وأنتم تعلمون وشرك قولك وحياتك وحياتي لولا البط لأتانا اللصوص لولا الكليبة لأتانا اللصوص فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلب بحياتي بأي شيء غير الله ومن عباس بين أنداد من أنداد أنك تحلب بغير الله كأنك اتخذت مع الله ندا في الحلب ولا يحلب إلا بالله ويقول أحد الصحابة أن أحلف وأبناءه ناس صالحين يعني من أهل علماء الصالحين لا أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا ابن مسعود قول ابن مسعود يعني أن الكذب مصيبة كبيرة وكبيرة لكن دون الشرك الشرك أعظم وكنت قرأت بالمناسبة في كتاب بزن بن عبد محمد إبراهيم رحمه الله الشيخ محمد إبراهيم كان مفتي سعودية الله يغفر له قبلك من العلماء التوحيد الكبار فكتب شرح بيشرح الكتاب للطلاب العلم كتب كتب التوحيد سورة الثلاثة وقرآن الأربعة سورة الستة فقال لهم واحد بيكلم أولاده الطلاب واحد عمل مقاسة وكذا مصايب كبيرة أوي كل الذنوب عملها واخد بالك في حاجه اكثر من كده اقول لا اليوم لا الشرك اعظم هذا كل الشرك الله اكبر اعظم من الزنا اعظم من كل ده عشان كل المنابر ايه الذنوب والخطايا فين التوحيد والشرك على المنابر الناس مهذورين ما يعرفوش ما يعرفوش الناس ليه بيتر عنده شرك ما يعرفش انه يشرك بالله حرم الله عليه الجنة والشرك رب بين معالمه بالكتاب والسنة لكن ما يعرفوش ولا يسمعوش كلام العلماء ليه عشان يمشي على الطريق ده وهكذا فقولك واحد وقول لك بطل ثاني اللصوص وطبعا البط كان سبب اللي عنده بط بقى مش عارفين بقى في بط دلوقتي بس في البلاد الريف كان زمان وعن صغار نقولها بالريف البيت فيها ساحة حوش البيت يعني واخد بالك مليان طيور وقوم الكفار عشان إذا يعقوا اقتصادنا يلحقوا بتاع الانفلونزا الطيور وبقوا يحرقوا البزحر والكفار سلطوا علينا وسألنا ناس كريم من أوروبا وأمريكا في حاجة لا أبدا فانت قال لا ما فيش حاجة قعدنا الأمراض دي ولكن ما عملناش الحاجات دي كلها فدي كلها مؤامرة يضيعوا اقتصاد يعني المسلمين وجوحهم هو عاوز يجوحهم ويضيعهم وانتوا تكفرون لان لكم خبالا تعودين ابا نسيبوا اي طريق يديكم ويخليكم مغالين حتى يعملوا يسلكوا خليك تجنن ويفتنك وكيف تثق فيهم بعد ذلك لولا بطلت على الصوت ولولا الكليبات على الصوت فكان البطل ما يخش واحد بالعيله معروف ما يعملش صوت عارف الأول الحيوان برضو ربنا أو الطير ربنا اداله برضو حواس واداله مشاعر يعني خلق التي أعتقل فيها خلقه ثم هذا فيخش الطفل داخل المرأة دخل ما يعملش حد لكن دخل واحد غريب يبحبح حسه يبحبح كده فيسمعوا البتاع يكونوا حالين فوق في شرفة على حاجة بص شرفة داخلية يعني بتبص على الحوش بص لو حد داخل يعرف او الوز الوز عنده صوته اعلى وهي السبب ولو لك كلايبة طبعا الكلمة متهوه طبعا يعرفوا ان في واحد غريب وهكذا وهذا هو السبب فعلا ولكن ما التوحيد بقول لك ايه يعني العلم التوحيد بيدعوك انك حتى الكلام تقول لو لا فضل الله يعني ربنا سبب البط ربنا سبب الكلايبة لا تقول لولا الكلب تقول يعني حتى قوله كده وانت قصدك ايه ولا بط السبب كليبة السبب لكن كلمه بتقول لا تحاسب عليه واخد بالك وهكذا بلا الساحه تعرف بحياتي وحياتك واخد بالك ولقيت حياتك غاليه برضه ما تعرفش بيها لقيت غاليه برضه ما تعرفش بيها ما تعرفش بيها ابدا غاليه او غير غاليه وهكذا وقولك وحياتي والشرف والذمه وحياه ابويا كل ده ما بتقولوش والله اعلم الله يبارك نفع الله بكم بارك الله فيكم جزا الله جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ الوالد جزاكم خيرا كلكم انتم بركه فيكم ربنا انتم ان شاء الله عده المستقبل احنا خلاص ان شاء الله رايحين القبور الله يبارك في عمركم الرب يثبتكم وقوي ايمانكم وتقوموا بالحق قيام اصلاح بلاد المسلمين ولا صلاح لها الا بهذا العلم النافع خبرك وقرينا اخيرا في الكتاب واحنا بنقرا في الكتاب بتاع البربهاري رحمه الله في شرح السنه وغيره برضه لو واحد عاصي ولكنه عنده عقيده ومنهج صحيح يبقى افضل من ايه من واحد صوفي وبيصلي يروح المول ده افضل منه كاتبين كده وده سالك سليم ومن ضمن الاشياء اللي توضح ذلك في أمثلة كتير وأدلة كتير أن النبي صلى الله عليه وسلم جه شرب الخمر بيشرب خمر روحته خمر صلى مش كله يضربوه ضرب إيه منه ضرب ثوبه ومن عليه واخد بالكم بإيه وبيده أحد ضرب الأحداء وبعدين واحد بيلعن ولا تلعنه نحب الله ورسوله عنده رأس سليم الأصل سليم التوحيد ياخذ في الجنة إن شاء الله لكن دقة عنده شرك مش ياخدش الجنة إلا مات عليه مع العلم طبعا مع انتفاء الموانع وتوفر الشروط مش أي حاجة انت مشرك واحد جاهل لا مش مشرك معلمه لأن بكل الجو الشيخ حي ناصر بنفسي سمعته يقول حتى اللي في العقيدة يعذر قالوا ازاي؟ قال أبوه صوفي وأبوه عمه شيخ طريقة وجده في الاقتراع الثانية واخد بالك ما مش ما عادش الا بوس الناس والمولد يروحوا كل يوم مولد ما عادش الا في الجو ما يعرفش حاجه فده الكل بيأثر بيتأثر بيه يقدر حتى يتعلم والله اعلم. بس أقول له إن شاء الله الله يبارك بارك الله نفع الله بكم جزاك الله خير جزاكم الله خيرا ولا تحرمونا من هذه المجالس جزاكم الله خير نسأل الله أن ينفعنا بكم ويبارك في عليكم جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله وياكم الله يحفظكم بالسلامة أنتم دعوتمونا الله يبارك فيكم وتعبناكم وتعبناكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم